السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 21 وصلنا إلى وجوب الإيمان في الصفات الواردة في القرآن وصحيح السنة وإقرارها كما أتت. قال: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول، فحقه التسليم والقبول. إذا بعد ما هو ذكر بعض الصفات، صفة الكلام، صفة الرؤية، صفة العلو، صفة السمع، صفة البصر لله عز وجل، فهناك صفات كثيرة لله عز وجل، فهو ذكر بعضها. ثم قال: وكل ما له من الصفات، كل ما ثبت من صفات ربنا عز وجل في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحقه التسليم والقبول. يبقى كل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أي في القرآن، أو صح فيما قاله الرسول، أو صح عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، فحقه التسليم والقبول، لا يرد بتأويل ولا بدعوى أنه غير معقول أو غير ذلك. ثم يذكر عدة آيات فيها صفات ربنا عز وجل، يقول: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، وقال: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وهكذا لما تمشي مع الآيات يقول: واصطنعتك لنفسي، ويحذركم الله نفسه، وذكرت أن النفس هي الذات. هذا قول غالب السلف، وبعضهم أثبت النفس لله عز وجل، كما ذكرنا عن أبي بكر بن خزيمة رحمه تعالى إمام الأئمة أنه أثبت صفة النفس لله عز وجل، وجماهير الأئمة على أن النفس هي الذات. قال: ولتصنع على عيني، إثبات العين لله عز وجل. وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إثبات اليدين لله عز وجل، بل يداه مبسوطتان. وقال تعالى أيضا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ففيه إثبات القبضة لله عز وجل. وكذلك: والسماوات مطويات بيمينه، إثبات اليمين لله عز وجل. وأيضا قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فالله عز وجل يحب، والله يحب المتقين، فصفة المحبة ثابتة لله عز وجل أنه يحب عباده المتقين، ولا يحب الظالمين، ولا يحب الفساد في الأرض، ولا يحب كل مختال فخور، ففيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، إثبات صفة الرضا أن الله عز وجل يرضى لا كأحد من الوراء لا كأحد من الخلق. لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولئن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يرضى لعباده الكفر. ففيه إثبات صفة الرضا لله عز وجل. وأيضا ها إيه ماشي إيه عايز تثبت إيه؟ فيه ما هو أصلا يذكر الآيات عند فين وكتبنا وفي السماوات مطويات بيمينه وأرضها وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. هو أصلا بيبينها الأحاديث إن الله كتب بيده، إن الله كتب بيه كتب بيده، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا. وممكن تكون كتبنا أي بملائكتنا هم الذين كتبوا، نقول انتصرنا على أعدائنا، الملك يقول انتصرنا وانتصر بنفسه هو الذي قتل ولا جنده، وكذلك وكتبنا صيغة ليه. لكن اليد ثابتة بل يداه، ولذلك البخاري لم يذكر إلا هذه الآية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والآية الأخرى بل يداه مبسوطتان، لأنهما آيات لا تقبل التأويل. إنما مثلا في الإيه مما عملت أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، يحتمل تحتمل التأويل تحتمل، لكن يداه مبسوطتان ها ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لا تحتمل التأويل. ما ينفعش يقول قدرتي، ما ينفعش يقول ايه قدرتي. إثبات صفة أيضا الايه السخط، سخط الله عليهم، سخط الله ايه عليهم وكره الله انبعاثهم. هنا اللي بيقول إذا سمحت توقفنا في المحاضرة السابقة عن صفحة 250 عند حديث صهيب رضي الله عنه إذا دخل أهل الجنة الجنة، وهذه الأبيات في صفحة 279. أنا طلبت منكم تكملة القراءة في آخر مرة اللي فاتت، طلبت منكم تكملة الايه تكملة القراءة. قال فهذه الصفات ثابتة، أيضا صفة الغضب، غضب الله عليهم، وكما قال تعالى فجزاؤه على قتل النفس المحرمة فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. الله عز وجل يغضب لكن لا كأحد من الورى، يبقى يرضى ويغضب لا كأحد من الورى. وكما قال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وأيضا صفة الرحمة ورحمتي وسعت كل شيء، وقال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، كتب ربكم على نفسه الرحمة. ماشي طيب. وهو القوي العزيز، القوي اسم وصفة، والعزيز اسم وإيه وصفة، صفة العزة نعم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وكما قال تعالى الله نور السماوات والأرض، يوصف بأنه نور. إنا من المجرمين منتقمون، صفة الانتقام، ينتقم من الايه من المجرم. فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما أغضبونا انتقمنا منهم. ملك الناس ها قل أي شيء أكبر شهادة، فيوصف تبارك وتعالى بأنه شيء. طيب قال وغير ذلك من آيات الأسماء والصفات، صفات ذاته تعالى وأفعاله عز وجل فين في الكتاب، أو صح فيما قاله الرسول برضو هو إثبات النفس وبعدين إثبات الوجه، مش ده في الآيات برضو هنا إثبات النفس وإثبات الوجه فين؟ في الأحاديث. أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. وبرضو أعوذ بوجهك، الرسول عليه السلام يقول يدعو ربه أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له ليه الظلمات، وإن كان الحديث ضعيف. وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وكما قال عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور، وكما قال يد الله ملأى لا تغيضها نفقة ويقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول تعالى أنا الملك. وأيضا كما في حديث ابن عمر واللفظ للبخاري وتصديقه صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي قال له يا محمد إن الله تعالى يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له، والحديث متفق عليه. نعم نعم طبعا تصديق، تصديقا له. طيب وكذلك وخط لك التوراة بيدي في الحديث، وإن يد الله هي العليا. نعم يعني يجوز عدد الأصابع خمسة؟ لا ما تقولش خمسة، قول أرفع على الأصابع. وقال الرسول قال لي خمسة خلاص، قال على إصبع على إصبع، إيش أدراك أنهم أكثر، خلاص قف حيث وقف النصوص. نعم ده في حديث آخر ماشي، هو أصلا ورد عن ابن عمر ورد عن إيه عن ابن مسعود أيضا، قال الحديث متفق عليه في الصحيحين أيضا. ويده مقبوضتان ويمين ربي وكلتا يدي ربي يمين إلى آخر الأحاديث. وبرضو لا يتقرب علي ما يزال العبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، صفة الحب يعني. في حديث صحيح مسلم إثبات الشمال لله عز وجل، وفي حديث وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه إيه؟ يمين، أي يمين وشمال، لكن الشمال لا كشمالكم ضعيفة، لا كلتا يديه يمين، في القوة واحد وفي الخير واحد، ففيه إثبات اليمين والشمال وكلتا اليدين يمين، لا في الشمال في بعض الروايات والأخرى في بعض الروايات، في الشمال في بعض الروايات بعضهم عدها شاذا لكنها في صحيح مسلم، فالشمال في بعض الروايات والأخرى في بعض الروايات، ولا تعارض بين ذلك وبين كلتا يديه يمين. ها ماله لا ما رفعش الرسول عليه السلام، احنا نرفع حيث رفع ولا نرفع حيث لم يرفع. تأويل لا مش تأويل، انت عندك يمين وشمال عشان مخلوق، فما تتصورش الخالق المخلوق، هو كلتا يديه ايه كلتا يديه يمين. نعم هو في بعض الاحاديث قالوا اما لفظة شمال شاذة ندي خطأ من بعض الرواة، وكل الروايات في يده الاخرى، وفي الاخرى قال بالايه قال بيده اليمنى وقال بالاخرى لم يقل الايه لم يقل الشمال، فقالوا ان هذه الشمال هي لفظة شاذة من بعض الرواة، وكل الروايات الاخرى بيده الاخرى، ويؤيد ذلك انه قال وكلتا يديه ايه وكلتا يديه يعني، والخلاف فيها معتبر. نعم من تقص قالوا تقريرا لقول اليهودي، وهذا فهم أئمة السلف قاطبة، إلا أن أهل البدع يشغبون على ذلك، وأنه يقولون هذا من عدم فقه ابن مسعود، لأن رأوا الحديث إيه ابن مسعود، فكيف هؤلاء المتهوكون يفهمون في صفات الله جل وعلا أكثر من صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا عجب ربنا من قنوط عباده، ويضحك الله عز وجل إلى رجلين وغضب وسخط الله. دي كلها أحاديث فيها إيه المقصود بها؟ إثبات الصفات دي اللي مرت فين في الآيات، الغضب والعجب يعجب، والسخط أو السخط يسخط ربنا على هؤلاء أو على الظالمين، سخط الله عليهم، إلى غير ذلك من الصفات التي يذكرها، والرضا والرحمة والعزة، كل ده في الله. وإن الله لا يملي للظالم، وما كان ربك نسيا، نفي النسيان لإثبات كمال الايه الضد ماشي، ونفي السنة والنوم لإثبات كمال القيومية، خلاص. ايه في الآخرة ليه؟ فحقه التسليم والقبول. يبقى كل ما جاء في نصوص الكتاب ونصوص السنة حقه التسليم والايه والقبول. نعم. قالوا يا إما النفس المقصود بها إيه، ويحذركم الله نفسه أي ذاته، خلاص لهذا. وقيل هذا إيه، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ففيه إثبات النفس لله عز وجل، هل هي غير الذات أم هي الذات. فمنهم من قال أن المقصود، هذا قول الجماهير، أن المقصود بالنفس هي الذات، نفسك ذاتك، أو أن النفس غير الذات. النفس بالنسبة لنا ممكن تطلق على الروح، النفس ما من نفس إيه منفوس كما قال عليه السلام، فالنفس ممكن تطلق على الروح، وممكن تطلق على الجسد مع الروح، لكن الروح لا تطلق على الجسد ماشي، ونسمة المؤمن ويطلق عليها إيه نسمة. فالنفس ممكن تبقى الروح، وممكن تبقى كل الجسد، الروح بجسده. فكلمة النفس لغة قد تطلق على الروح فقط ماشي، وقد تطلق على الروح مع الايه مع الجسد. فعلى هذا المقصود بالنفس هنا إثبات النفس لله عز وجل، فأنت الروح مع الجسد ذاتك، فالروح مع النفس فيها إثبات الذات مما لا شك. وهل فيها شيء زائد إثبات نفس لله عز وجل بمعنى الروح لليه للعبد، يعني شيء آخر غير الذات أم لا؟ أثبت ابن خزيمة ذلك وغيره ماشي. قال نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، نمرها صريحة كما إيه كما أتت. طيب، أولا صفات الله عز وجل في الإجمال، افهم هذا الكلام، في الإجمال تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات منفية أو سلبية، خلاص. يبقى صفات الله عز وجل على الإجمال تنقسم إلى إيه قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية أو منفية. الصفات الثبوتية معناها ما ثبت بالوحيين، ما ثبت في الكتاب وما ثبت في صحيح الايه السنة، يبقى دي الصفات الايه. المنفية هي ما نفاه الكتاب او نفته السنة، والمقصود بالنفي اثبات كمال الضد، لان النفي المجرد ليس بكمال كما ذكرنا، كلام ده إعادة لما مضى، النفي المجرد ليس بكمال. يبقى نفي السنة والنوم لإثبات كمال القيومية، نفي الموت لإثبات كمال الحياة، نفي الظلم لإثبات كمال العدل إلى آخره، خلاص. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، صفات ذات وصفات فعل. يبقى الصفات الثابتة لله عز وجل تنقسم إلى قسمين، صفات ذات وصفات فعل. صفات الذات تنقسم أيضا إلى قسمين، صفات نقلية عقلية، صفات الذات وهي التي لا تفارق الذات، لا تفارق الذات، صفات عقلية ونقلية، اللي هي كإثبات الحياة والعلم والقدرة والعزة لله والسمع والبصر والكلام، يبقى دي كلها أثبات إيه؟ اللي هي معاني، اللي هي إيه؟ معاني، اللي هي إيه؟ معاني، أي لا تقوم إلا بذات. العلم محتاج لذات يقوم به، مش كده؟ والحياة محتاجة لذات تقوم به، وكذلك السمع، كذلك البصر، كذلك الإيه؟ الرحمة، إلى غير ذلك من الصفات التي ثبتت لربنا عز وجل. الرضا، يبقى دي بس الرضا دي هتيجي صفات الايه؟ صفات الافعال. طيب يبقى دي الصفات الايه؟ الذاتيه او الثبوتيه العقليه النقليه. وفي صفات الثبوتيه الذاتيه الخبريه، القسم الثاني الخبريه، اي طريق إثباتها أو طريق إثباتها هو الخبر فقط، أي لا دخل للعقل فيه، وهي ما كان نظير معناه أبعاضا لنا، ما كان نظير معناه لله عز وجل أبعاضا لنا نحن، زي إثبات العين واليد والقدم والقبضة، يبقى دي نظير معناه أبعاد لنا. الإيد دي بعضنا احنا، والعين دي بعضنا احنا، والقدم بعضنا احنا، والأصبع بعضنا احنا، يبقى ما كان نظير معناه أبعاد لنا، وثبتت هذه الصفة لله، بنسميها ذاتية خبرية، ثبوتية ذاتية خبرية، صفات ثبوتية ذاتية خبرية، معاش كده؟ الصفات الفعلية التي يفعلها بمشيئته عز وجل كيف ما يشاء، كالنزول والاستواء والإتيان والمجيء إلى غير ذلك، إما صفة من صفات إيه؟ من صفات أفعاله عز وجل. وقد تكون صفات الأفعال منها ما له سبب، كرضي الله عنه لما تابوا خلاص، وغضب لما عصوا، ومنها ما ليس له سبب معلوم لنا كالنزول والاستواء وغير ذلك. واضح؟ يبقى دي مجمل الايه؟ الكلام في اثبات الصفات لله عز وجل. طيب. افعال لها سبب معلوم لنا، وافعال ليس لها سبب معلوم بالنسبة لنا. قال نمرها صريحة كما اتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، أو من غير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. قال يعني نمرها صريحة كما أتت من غير تحريف، من غير تحريف، فلا نحرف مثلا الوجه ونقول النفس، نحرف الوجه ونقول ايه؟ وسماه تحريف، ما سموهوش تأويل. ليه سماه تحريف؟ وهذا المعنى الصحيح له مش تأويل. ليه؟ لأن من التأويل ما هو صحيح، من التأويل ما هو ايه؟ ما هو صحيح. فأنا لو قلت تأويل يبقى معنى ذلك، يبقى انا يعني هذا القول الذي ذكرته بالنسبة لهم ليس في موضعه. الحقيقة انهم حرفوا ولم يؤول، يعني من حتى لا يوهم ذلك على الناس يقولون أول، وفي من التأويل صحيح، فيظنون أن هذا التأويل الذي أوله هؤلاء المؤولة صحيح، فأنا قلت تحريف هم حرفوا، لأن التأويل بينقسم إلى أقسام، منها التأويل كما ذكرت بمعنى التفسير، التأويل بمعنى تفسير يوم تأويل وما يعلم تأويله إلا، والراسخون في العلم مع عدم الوقوف على لفظ الجلالة، يبقى الراسخون في العلم يعلمون التفسير، والتأويل بمعنى الحقيقة أو معاينة الحقيقة، يوم يأتي تأويله أي تعاينوه بأبصاركم، وهذا لا يعلمه إلا الله، وهنا يجب الوقوف على لفظ الجلالة، وما يعلم تأويله أي حقيقته وكنهه إلا الله عز وجل. لكن تفسيره الراسخون في العلم يعلمونه. فالتأويل يأتي بمعنى معاينة الحقيقة أو معايشة الحقيقة، ويأتي بمعنى التفسير. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين يأتي أيضا بمعنى تفسير الأحلام. ويأتي أيضا التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره لقرينه. رأيت بحرا يخطب الناس، رأيت بحرا وسكت، يبقى أنت شفت على الكورنيش كنت ماشي وشفت البحر. يخطب الناس البحر ما يخطبش بقى، يبقى دي قرينة صرفت لفظ البحر من البحر المعلوم حقيقة إلى العالم. خلاص. رأيت أسدا وسكت، يبقى شفت رحت جنيت حالا شفت أسد. رأيت أسدا ها يلوح بالسيف، شفت ده راجل بقى. خلاص. يبقى دي قرائن بتعرف منها ان هذا اللفظ ايه مؤول، مش مصروف عن ظاهره لقرين. يبقى اذا لا يصرف الاصل في الالفاظ الحقيقة، ولا تصرف عن حقيقتها الا لقرين، فلا نقول انها مؤولة لقرين. فالتأويل لقرين صحيح، التأويل لقرين ايه صحيح، مجازي يعني اللفظ مجازي، كما قال وسأل القرية عيسى الحطان ولا أهل القرية سموه مجاز حسب وكذا. إذا التأويل لقرينة هنا هذا صحيح، التأويل لقرينة إيه صحيح. لكن التأويل لغير قرينة وما يقولون الإيه مثلا استوى بمعنى استولى، نزل نزول الأمر أو نزول الملائكة ما تعجب مثلا، هذا لغير إيه يعني التأويل بغير قرينة. فين مين اللي لكم كده بويل اللي يمنع ان هو ينزل حقيقة او يستوي حقيقة. غاضبة يعني معنى ذلك يقول ايه انه اراد العقاب او عاقب. راضية يعني اراد الثواب او اثاب، زي ما يقول المعتزلة او الاشعر. ايش ايش قال انه اراد الثواب ليه؟ عشان يقول لا يرضى. طب ليه؟ عشان الرضا عايز قلب والحب عايز قلب والقلب بعض، والله عز وجل منزه عن الابعاد، يبقى ننفي ايه ننفي صفة الحب، ننفي صفة الرضا. الغضب ده غليان الدم، يبقى لازم اثبات الدم علشان يكون في غضب، والله عز وجل منزه على هذا، يبقى ينفي صفه الغضب. وهو كذا الشيطان يلعب بهم حتى ينفون الصفات الثابته لله عز وجل بصريح الكتاب وصحيح السن، صريح الكتاب وصحيح الايه، بزعمهم انها تنافي العقل، بزعمهم انها تنافي الايه تنافي العقل، وهي لا تنافي، لا شيء ينافي العقل جاء في الكتاب وصحيح الايه السنة أبدا. ما الذي يمنع أن الله عز وجل يغضب؟ لا كأحد من الورى، وصفة الغضب صفة كمال. الذي لا يغار ولا يغضب على أهله نقول ديوث، فالذي يغضب ده معناه إنسان عنده حمية عنده كرامة عنده شهامة، صفة كمال. وكل كمال في المخلوق أمكن الخالق أن يتصف به فهو أولى به. كذلك اللي بيضحك في مواقف الضحك غير العبوس اللي طول عمره مكشر، مش كده؟ فنقول ان هذا انسان يضحك في المقبره، الرسول كان يضحك، فهذا الضحك يكون صفه كمال. غير اللي في شيته عايمه، مش كده؟ يعني في مواطن هيكون الضحك فيها كمال مش هيكون نقص، والغضب فيها ايه كمال مش نقص. فكل كمال في المخلوق امكن الخالق ان يتصف به فالله جل وعلا اولى به، فهو اولى به من الايه من المخلوق. فالمهم ياتوا على هذه الصفات ويؤولونها بدعوى ان العقل لا يقبلها، وأن الله جل وعلا يقولون ينزه عن ذلك، ويجعلوا هذه قواطع عقلية، وما هي إلا أوهام وأحداث ما قدموها وزبالة آراء قدموها على الكتاب وليه على الكتاب. فنثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه دون تحريف. فهذا الذي يسمونه تأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل، هذا لا يسمى تأويل، هذا يسمى تلاعبا بكتاب الله عز وجل وتحريفا للكلم عن مواضعه. واضح؟ فعشان كده ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح الواسط في عقيدته الواسطية قال أننا نؤمن بصفات الله عز وجل من غير تحريف، ولم يقم غير تأويل، وكذلك ومن غير تمثيل، ولم يقل من غير تشبيه. ليه؟ لأن لفظ التشبيه لفظ مجمل، وإن أصلا أهل البدع يسمون أهل السنة مشبه عشان بيفتوا الصفات، بيسموهم إيه؟ بيسموهم مشبه. وفي الحقيقة ما من شيئين إلا وبينهما موجودين إلا وبينهما قدر مشترك، وإن لم يكن إلا الوجود فهو قدر مشترك. أنت لما تقول الله عز وجل موجود، أنت موجود ولا لا؟ ولا مش موجود؟ موجود. والله عز وجل موجود ولا لا؟ موجود. ففي قدر مشترك. الاسم، أنت بتسمع، ربنا سبحانه وتعالى يسمع، يسمع. ففي قدر مشترك أنك تسمع وهو يسمع، لكن هل السمع كالسمع؟ إذن قد يشبه الكلام الكلام، هذا زي ما يقولوا إيه، تشابه لفظي، لكن نوع من التشابه. وده اللي خلى الجهمية والمعتزلة يعطلوا الصفات. الإنسان بيسمع يبقى ما نثبتش صفة السمع لله عز وجل، إنسان يعلم يبقى ما نثبتش صفة العلم لله عز وجل. يعني يقول لك عالم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، الطرد. ليه؟ عشان الإنسان بيبصر، فربنا ما ينفعش يبصر. عشان كده بقى انت شبهته عند هؤلاء الجهلة، فظنوا أن إثبات هذه الصفات لله عز وجل تشبيه. فعشان كده لما يثبت أهل السنة الصفات دي الله بيسموهم إيه؟ مشبهة، حشوية، مجسمة. دي أهل البدع بيسمي أهل السنة كده، عشان هم أثبتوا الصفات لله عز وجل على ما يليق به دون تشبيه. دون إيه؟ دون تشبيه. عشان كده نقول ننفي التمثيل وننفي التحريف، ما نقولش التأويل وما نقولش التشبيه. ليه؟ لأنه اللفظ مجمل، محتمل حق ومحتمل إيه بطل، عشان نخرج من إطارها. عشان كده قال من غير تحريف، قال من غير إيه؟ من غير تحريف. طيب أعتقد الكلام الموجود مضمون ما ذكرته. ولا تعطيل أي للنصوص بنفي ما اقتضته من صفات الله عز وجل ونعوت جلاله، فإن ذلك من لازمه نفي الذات ووصفه بالعدم المحض. التعطيل ده بتقول إيه؟ سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، رحيم بلا رحمة. في الآخر خالص أنت دلوقتي كأنك أنت قلت ذات ما لها الصفات. وهل يوجد ذات، ذات يعقل ان في ذات من لها الصفات؟ هات اي ذات كده، اي ذات، حتة حجر هتقول لونه ايه؟ هش ولا تقيل؟ اي حاجة هتقول. حتة حديدة هتقول ايه؟ صلبة، لينة، لونها ايه؟ مش عارف ايه. ما في حاجة في الدنيا تبقى ذات من لها الصفات؟ هذا لا يعقل. ان يبقى في ذات من لها الصفات هذا لا يعقل. هذا ما قاله هؤلاء المعطلة في النهاية. الذات اللي مالها الصفات يبقى عدم، مش كده ولا ايه؟ فغاية قول المعطلة انهم يعبدون ايه؟ يعبدون عدم. قال وغير تكييف، غير ما تكيفش، اعرف المعنى. استوى ازاي؟ ما عرفش. ينزل ازاي؟ ما عرفش. بيضحك ازاي؟ ما عرفش. من غير كيف، انت اعمى عن الكيف. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى يسمع ويبصر وينزل ويستوي ويضحك ويعجب، لا كأحد من الورى. يبقى عن الكيف أنت إيه؟ أنت أعمى. من غير إيه؟ من غير تكييف. وكل ما خطر ببالك، الشيطان يصور لك حاجة، فالله خلاف ده. لا تدرك الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجة صفاته. شو قال كده قبل كده؟ لا تدرك الإيه؟ الأوهام دي مهما توهم تكون هذا. ولا يكيف الحجة أي العقل كن هذا. إذن ها، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. حي لا يموت، قيوم لا ينام، سبحان. من غير تكييف ولا تمثيل. إذا بننفي التمثيل ما بننفيش ليه؟ ليه؟ لأنه هو نص الكتاب، ليس كمثله شيء وهو ليه؟ وهو السميع البصير. ثم قال بل قولنا قول أئمة الهدى. طوبى لمن بهديهم اهتدى. بل قولنا قول ايه؟ قول أئمة الهدى. طوبى لمن بهديهم اهتدى. واضح؟ طيب قول مين؟ جيب لك كلام قال الإمام أحمد. ليس كمثله شيء، قال الإمام أحمد، ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف نفسه. قد أجمل الله الصفة فحد لنفسه الصفة. ليس يشبهه شيء، وصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه. قال فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير، ولا يبلغ الواصفون صفته ولا نتعدى القرآن والحديث. فنقول كما قال ونصف بما وصف به نفسه ولا نتعدى ذلك، ولا يبلغ صفته الواصفون. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته بشناعة شنعت. هو يشنع، أقول لك أنت لما تثبت ليه، لما تثبت الاستواء يعني بيعد، يعني ليه جسم، يعني مش عارف ايه، ويعد يشنعه بقى، يقول لك شوف المشبه ده ها بيقول ربنا بيستوى. فلا نترك الصفة بشناعة ايه شنعت. وما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوة بعبده يوم القيامة ووضعه كنفه عليه، هذا كله يدل على أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة. والتحديد في هذا كله بدعة، عشان تشوف تقول تحدده، ما انت شايف السنة تقدر تحددها ها؟ لما كما قال ابن عباس، قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف ليه لا تدركه، لما استدلوا بأنها لا تدرك الأبصار يعني لا تراه الأبصار، استدل النافون الرؤية بذلك، فرد عليه ابن عباس قل هذه السماء هل تراها؟ قال نعم. قال هل تدركها؟ يعني تحيط بها؟ قال لا، ولا يحيطون به علم. فمش معنى أنك تشوفه يعني هتحيط بعلمه، يعني هتحدده، لا، الله عز وجل لا يحدده إيه؟ لا يحده شيء. قال فهذا كله يدل على أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، والتحديد في هذا كله إيه؟ بدعة، والتسليم فيه بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه سميع بصير لم يزل متكلما غفور، أو لا يزل متكلما عالما غفورا عالم الغيب والشهادة علام الغيوب. هذه صفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد ولا ترد، وهو على العرش بلا حد كما قال تعالى ثم استوى العرش. ده كله كلام إمام أحمد. كيف شاء المشيئة إليه والاستطاعة إليه، ليس كمثله شيء، وهو خالق كل شيء، وهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير، لا نتعدى القرآن والحديث، تعالى الله عما يقول الجهمية والمشبهة. قلت له والمشبه ما يقول؟ قال يقول، أو قال من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي، فذلك شبه الله تعالى بخلقه. انتهى كلام الإمام أحمد. وكلام أئمة السنة في هذا الباب يطول، وقد تقدم كثير منه في الاستواء والكلام والنزول والرؤية وغير ذلك. طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، فرحمه الله ورضي عنهم وأرضاهم، وألحقنا بهم سالمين غير مفتونين، إنه سميع الدعاء. قال وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد. يبقى ده النوع الأول اللي هو توحيد الإثبات والمعرفة، اللي هو التوحيد العلمي الخبري، اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه. يعني لا تأخذ هذا الباب إلا من الوحي من الكتاب والسنة، وإياك إياك وأهل الإيه وأهل البدع. ماشي. طيب قال ثم قال لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند. ما تتبعش أقوال أهل الهوى والبدع وأهل الكلام، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. بعد البيان ده من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة، ليس بعد رد ذا هذا البيان مثقال ذرة من إيمان. واضح كلامه مش كده؟ ثم قال الملاحدة خمس طوائف في توحيد المعرفة والإثبات. بعد ما ذكر توحيد المعرفة والإثبات ذكر إيه؟ عرفه وبينه وذكر بعض الصفات بالتفصيل، ثم ذكر إجمالا من الإيمان به الصفات. قال الملاحدة خمس طوائف في توحيد المعرفة والإثبات. الأولى سلبية محضة، يثبتون إثباتا هو عين النفي، ويصفون الباري تعالى بالصفات الايه بالصفات العدم، وهم غلاة الايه غلاة الجهمية. يقولوا إلى الذي العدم المحض الذي ليس هو بشيء البت وليس عندهم حقيقة غير أنهم يقولون هو موجود، لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا مباين عنه ولا محايث له وليس على العرش ولا غيره ولا يثبتون له ذات ولا اسم ولا صفة ولا فعل بل كل ذلك عندهم هو عين الشرك وهذا الذي صرح به غلاة الجميع في النهاية دول بيعبدوا إيه في الحقيقة. ثم قال ولكنه لم يصرح بذلك ويظهره إلا ابن سينا صاحب الإشارات تلميذ الفارابي وهو منسوب إلى أرسطو اليوناني وهو يرجع إلى مذهب الدهرية الطبائعية في المعنى وهو الذي نصره الملحد الكبير نصير الشرك الطوسي وأشباهه قبحهم الله تعالى وهو إمام الرفض إمام الإيه؟ إمام الرافضة الرافضة دلهم مشيعة الوقت ماشي؟ هاي الطوسي إمام الرفض ووزير التتار في دمار بغداد وقتل المسلمين عامنه الله بما يستحق نصير الدين الطوسي هو بقول هو أصل نصير الدين الطوسي فهو سماه نصير الشرك الطوسي عامله الله بما إيه؟ بما يستحق. طيب يبقى دول اللي أظهروا مذهب مذهب جهم أصحاب ابن سينا والفارابي وأرسطو ومذهب الدهرية الطبيعية في المعنى ليه؟ لأن هم الدهرية الطبيعية بيقولوا أن الطبيعة هي اللي عملت وأن الظهر هو اللي ما وقالوا ما هي إلا أرحام تدفع وإيه وأرض تبلع ومهلكنا إلا الظهر وقالوا ما هي إلا حياتنا نموت ونحيا ومهلكنا إلا الظهر ما هو هكذا دول الدهرية الطبائعية يعني الطبيعة هي اللي عملت كده والدهر لو عمل كده ما فيش إله فالجهمية في النهاية آخر قولين إيه فيش إله مش معبودون عمد أعدما إذا الطبيعة هي اللي عملت والطبيعة هي اللي غيرت وأرحم تدفع وأرض تبلع ولا يهلك إلا ليه إلا فنهاية قول هؤلاء الجهمية هو قول الطبائعية للدهرية واضح زي ابن سينا والفارابي والإيه وزفت الطين دول. طيب قال الطائفة الثانية الحلولية الذين يزعمون أن معبودهم في كل مكان بذاته في كل حتة وينزهونه عن استوائه على عرشه وعلوه على خلقه هم بينزهوه عن كده وبعدين ينزلوه في المزابل والمقابر والحشوش وفي كل مكان بذاته ولم يصنوه عن أقبح الأماكن وأقدرها وهؤلاء هم قدماء الجهمية من الغلاة الجهمية اللي احنا قلنا معطلة ودول الحلية اللي هم قدماء الإيه الجهمية الذين تصدى للرد عليهم أئمة الحديث كأحمد بن حنبل وغيره ولهذا قال جهم بن صفوان لما نظره السمنية في ربه وحار في ذلك فقدر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر فقال هذا هو الهواء هو في كل مكان وكذلك يقول في إيه لأتباعه ماشي نعم إيه ماله لجهم بن صفوان لأنه هو إمامهم كده خمس طوائف الأولى السلبية المحضة وهم معطلة وهم غلاة الجهمية والثانية الحلولية وهم قدماء الجهمية والثالثة الاتحادية فحدية يعلمون أن الوجود بأسره هو الحق الوجود بأسره هو الايه هو الحق هنا فوق في الحلولية إن الله عز وجل حل في كل شيء كما يقول بعض الكفرة ما الله إلا راهب في كنيسة وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وخلاص ما حل في كل حال قل ما في الجبة إلا الله هو يعني هو الله هو الله هو حل في كل حاجة عندهم الحل في كل إيه كل حاجة. أما هؤلاء يقولون الاتحادية القائلون إن الوجود بأسره هو الحق يعني كل عين واحدة كل عين إيه كل واحدة وأن الكثرة وهم بل جميع الأضداد المتقبلة والأشياء المتعرضة لكل شيء واحد وهو معبودهم في زعمهم وهم طائفة ابن عرب الطائي ابن عرب النكرة هذا وتلميذه الحلاج الذين يقولون بوحدة الايه بوحدة الوجود الوجود ده أصل هو الايه والحق الوجود ده هو الايه شيء واحد صاحب الفتحات المكية كلام يعني أسوأ بص هو كلامهم أشد من يهود النصارى يعني هؤلاء كما دول أكثر من اليهود النصارى يعني هم قالوا أن عزير ابن الله اللي يوم ايه في اليهود والتانيين النصارى قالوا مسيحي المسيح ابن الله يعني ربنا سبحانه وتعالى حل في ذاته حل في ذات واحدة حل في ذات ايه في ذات واحدة اللي فوق دول اللي هم الحلولية جعلوا حل فين حل في كل الايه المخلوقات اما الاتحادية هم مش جعلينه حل لا جعلين ان هذا الحق هو كله ده شيء واحد، يعني انا الله وانت الله والحديد ده الله وكده، يعني عين واحدة كلها عين بتاخد اشكال مختلفة. اشكال ايه؟ هم يعني فلسفة باطلة وخلاص، معنا يعني وكلام بين الايه؟ بين البطلان. لا ابن عربي تحدي وازاي واصل هؤلاء طبعا الملاعين ابن سبعين وغيرهم وإمة المسلمين المكفرين. ها ايه والحلاجة؟ الحلاج من الاتحاد امام الائمة، هذا زنديق قتله الائمة وافتوا بالكفر واشتغل هؤلاء اصل مذهب هؤلاء ابن سبعين، واشتغل بعلم الأوائل والفلسفة فتولد عنده الإلحاد من ذلك وصنف فيه، وكان يعرف السيمياء، يعرف السيمياء الكيمياء يعني، ويلبس بذلك على الأغبياء من الأمراء والأغنياء، ويزعم أنه حال من أحوال القوم. وله من المصنفات كتاب البدو وكتاب الهو، وقد أقام بمكة واستحوذ على عقل صاحبها أبي نمي، وجاور في بعض الأوقات بغار حراء يرتجي فيه الوحي أن ينزل عليه كما آتى على النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على ما يعتقده من العقيدة الفاسدة أن النبوة مكتسبة وأنها فيض يفيض على العقل إذا صفى، فما حصل له إلا الخزي في الدنيا والآخرة إن كان مات على ذلك. وكان إذا رأى الطائفين حول البيت يقول عنهم كأنهم الحمير حول المدار، وأنهم لو طافوا به كان أفضل من طافين بالبيت، فالله يحكم فيه وفي أمثاله. وقد نقلت عنه نقلت عنه عظائم من الأقوال والأفعال. توفي يوم 28 من شوال سنة 69 و 600 669. دول الطائفة اللي هي الثالثة. الطائفة الرابعة نفاة القدر، وهم فرقتان الجبرية والقدرية، القدرية اللي بتنفي والجبرية اللي بتحتاج بإيه؟ بالقدر. فرقة نفت تقدير الخير والشر بالكلية، وجعلت العباد هم الخالقين لأفعالهم خيرها وشرها، ولازم هذا القول أنهم هم الخالقون لأنفسهم، لأن في قولهم نفي تصرف الله عز وجل في عباده وإخراج أفعالهم عن خلقه وتقديره، فيكون تكونهم من التراب ثم من نطفة ثم من علقة إلى آخر ما ذكر، و أنهم تخلقوا بطبيعتهم، وهذا يرجع إلى مذهب الطبائعي والدهري. طيب، وفرقة نفت تقدير الشر دون الخير، فجعلوا أن الله عز وجل الخير منه والشر إيه؟ والشر ليس إيه؟ ليس منه بل من عبد العبد، هو الذي خلق ليه؟ هو الذي خلق الشر. دي قدرية ودي قدرية، بس دي بقى نص ما بين الاثنين، يعني هم دول قالوا ان ليه ان الخير والشر كسب العبد وفعل العبد وليس للرب فيه ايه؟ فيه خلق. وبعدين قالوا في طائفة قالت الخير من الله والشر من الايه؟ من العبد. والطائفة الجبرية بقى الخير والشر كله من الله والعبد ملوش دعوة باي حاجة، واحتجوا بمعصية ايه؟ بالقدر على ايه؟ على معصية اللي هم الجبرية اللي بيعتقدوا ان العبد مجبور على افعاله قصرا ولا فعل له اصلا، يا مش انت اللي بتتكلم ولا انت اللي بتعمل ولا انت اللي بتزني ولا انت اللي بتسرق، كل ده عنده هو الرب الذي يفعل. قبحهم الله عز وجل على ما يعتقدون. لا مش خطر، ده الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا، مش انا قلت الجامع ما بين الاثنين في الاول خالص في المحاضرة الاولى انت حاضر قلت ايه؟ ان الله عز وجل خلق الخير والشر، ومع هذا قال ان الشر ليس اليك، الشر في المخلوق الشر في المفعول، لكن فعل الله عز وجل يوصف بشر، فالشر ليس ايه؟ ليس اليك. ودي فسرته، ارجع انا بقول هنا دلوقتي صحيح ماشي بسرعة لان كل ده انا قلته. من هم الشيعة؟ الشيعة اللي هم الرافضة الذين يعتقدون ان القرآن الذي بين ايدينا ناقص، وان الله جل وعلا انزل الوحي على فاطمة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلي يسمع ويكتب، ويزعمون أن علي هو السحاب المذكور في القرآن، ويكفرون بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان، ويصفون بأن هؤلاء كفر فجر، وأن الصحابة جميعا كفروا إلا عدد يسير منهم، وأن عمر رضي الله عنه وقبحهم الله بما قالوا أن فيه مرض لا يشفيه إلا ماء الرجال، يعني عمر يلط به، هكذا يقول هؤلاء الكفر الفجر، يتهمون عائشة بأنها زانية إلى آخر ما. هؤلاء كفر، هؤلاء كفر. كان منهم الغلاة سابقا، الأئمة كفروه، الموجودون حاليا أشد من الغلاة سابقا، وهؤلاء أخطر على أهل السنة من اليهود والنصارى، فتفهموا ذلك. أما هؤلاء جهل لا يفقهون حقيقة الشيعة، لا يفقهون حقيقة الشيعة. طيب نعم، انت مع ايه؟ ماشي، لو ما سمعش خالص عن حاجة اسمها اهل السنة خلاص، دول بيسموهم ايه؟ جهال الطوائف، او جهال ايه؟ اهل البدع، امرهم من الله، خلاص ما لنا دخل بهم. بعضهم كما يذكر ابن القيم في الطبقة السادسة عشر من المكلفين جهال المسلمين، بيقول ان اهل البدع دول اللي هم نشأوا في مكان لم يسمعوا الا بهذا الدين الذي بين ايديهم، ولم يسمعوا عن غيره، لم يسمعوا عن اهل السنة وجماعة ولا ولا ولا، ما سمعوش، كل اللي هم في ايديهم ده فقط. فقال هؤلاء عسى الله ان يتوب عليهم، ان هم ايه؟ مش عارفين الا كده، لكن لو يعرفون ان هناك مذهب اهل السنة، وان الناس يقولون ان هذا باطل، وجب عليهم ان يبحثوا. نعم كذلك ايه؟ نعم، ما سمع به يهودي ولا نصراني، سمعه وان في اسلام وان في رسول اتى بعد عيسى وبعد موسى، ثم لم يؤمن به الا كبه الله على وجهه في النار. نعم، معظم مين؟ الشيعة كفار مطلقا، بس نحن نكفر كفر ايه؟ نوع، لا كفر عين، فاهم؟ السنة يقول ان يخفنا، نقول ان الشيعة كفار. ما في مين؟ كان زمان، كان زمان، كان زمان، كان زمان. شيعة إيران أشد من غلاة الشيعة الذين كانوا من قبل. كل الشيعة الموجودة الآن إلا طائفة في اليمن، هم يسموا الزيدية، خلاص دول أقرب الناس إلى أهل الإيه؟ إلى أهل السنة، دول يتردون على جميع الصحابة. كل خلاف بيننا وبينهم أنهم كانوا يرون أن عليا أولى بالخلافة من أبي بكر، لكنهم يتردون على أبي بكر وعمر، وأصولهم أصولنا. لكن انظر أهل القوم أصولهم الكافية وبحار الأنوار والكليني وكتبهم غير كتب أهل السنة، وهم يكفرون بكتب أهل السنة. ولو نظرت في كتب هؤلاء عندهم اعتقاد اسمه اعتقاد الطينة، ها الطينة، ان طينة السني غير طينة الشيعي، ده معمول من طينة وده معمول من طينة. او انتظر كمان الاسوأ من هذا، ان خيرات السني تروح الى الشيعي، وان سيئات الشيعي تروح الى السني، والسني مخالفة فيها الرشاد، بل اجماع اهل السنة مخالفتهم فيها الرشاد عند هؤلاء في كتبهم الآن التي نزلت. وللأسف لأننا لا نقرأ، لما السابقون لم يعني يحكموا بحكم مجمل على هؤلاء، دايما كانوا يتكلموا من الكلام عليهم ها من خلال أهل السنة، وهم يتكلمون عليهم في الكتب، ولم تكن لهؤلاء كتب مطبوعة ينظرون إليه، لكن لو نظروا لكتب هؤلاء المطبوعة لكفروهم بالإجماع. انظر الآن كتب هؤلاء ممكن موجودة، موجودة على صفحة الانترنت ومطبوعة موجودة، انظر ما فيها من خلال ما كتبهم، من خلال ما كتبهم، وقارن ما كتبه هؤلاء باعتقادات أهل السنة. عندهم ها أن علي إله، وكل آية في القرآن في السحاب والسابحات مش عارف ايه دي علي، معناها علي، خلاص، إلى غير ذلك. انظر إلى ما كتبوه، كفر بواح. أن الأئمة عندهم لهم مقام لم يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب. عايز ايه تاني؟ أئمتهم ينتظرون محمد بن الحسن العسكري على سرداب يعني أشياء لا يعقله الصغار، فضلا عن الكبار. أنهم ينتظرون محمد بن حسن العسكري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه ومات ينتظرونه أنه سيخرج من السرداب سنة الراء، وكل سنة يروحوا يقفوا عند باب السرداب واللي يقفوا في الحتة دي ويغنوا ويرقصوا ويتنططوا منتظرونه لما يطلع. يعني كلام هم يعني عايزين مين؟ ايوه ما هو بريء منهم اصلا، هو من نسل الحسن بن علي، هو بريء منهم اصلا. طيب ماشي، علي ندرس لكم الفرق وانقل لك من كتبهم الطامات. التقية هو يقول ان التقية نصف الدين، بل التقية كل الدين، يقف معاك ويصلي واحنا الاثنين بنحب ابو بكر وبنحب الصحابة، كل ده قدامك تقية. فهمت التقية يعني ايه؟ يعني يظهر لك خلاف ما يبطل، يظهر لك خلاف ما يعتقد، لغاية لما تأمنه خالص يبدأ بقى يتسلط عليك. اشد نعم ليه؟ الظهرية يا ابني، الدهرية، وانا قلت الظهرية لا يعني. خلاص بعد كده اقول والمخالفون لأهل السنة في القرآن سبع طوائف. المخالفون لأهل السنة في القرآن سبع ايه؟ سبع طوائف. يعني في احنا عرفنا ان القرآن اعتقاد أهل السنة، هذا اللي يهمني هنا، القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله عز وجل، تكلم به بإيه؟ بحروفه، فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله جل وعلا وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر. فلما أوعد بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وإيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه إيه؟ قول البشر. ده كلام من القحاوي رحمه الله تعالى. ايه والجبرية قال ايه منين ملاحنة مع الجبرية ما تنقسم الى القدرية واللي ايه طائفة دي ايه لا السبع دول في الكلام، في الكلام في ايه سبع طوائف يختلفون عن اهل السنة في الكلام، كل واحدة بقى الكلام نفسي زي كلام الاشعراء. يعني من ان الكلام ده الكلام اللي في المصحف ده عبارة عن كلام الله او كلام ايه او كلام نفسي او غير ذلك مما قالوا. وبقول هنا تنبيه على ان الاشعري غير الاشعري، ان الاشعري رجع عن مذهبه خلاص وقال اعتقد ما يعتقد به امام اهل السنة، وللأسف ما زال بقية او معنى صح مذهب الاشعري القائم الان على مذهب الاشعري الذي رجع عنه، الذي رجع ايه الذي رجع، وهو لا يثبتون من الصفات إلا ست فقط، يثبتون العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والحياة والكلام، وتعالى يثبت الكلام إيه؟ كلام نفسي لا كلام أهل السنة. فهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع، ويؤولون باقي الإيه؟ الصفات. يخالفون أهل السنة والجماعة في مسائل دقيقة في الإيمان بالقدر، يخالفونهم في رؤية الله عز وجل، أي يثبتون الرؤية ولا يثبتون العلو لله عز وجل، وتناقضوا قالوا أثبتوا الرؤية لله عز وجل ونفوا العلو، فكيف يرى يا قوم؟ لكن المعتزل لم يتناقضوا، نفوا الرؤية ونفوا العلو. فهذول كانوا أعقل منهم، كانوا أعقل إيه؟ كانوا ليه؟ لأنهم قالوا يرى لا في جهة. ده مين بيقولوا كده؟ الأشعرة. إنما التانيين قالوا لا يرى ولا جهة، إنما دول قالوا إيه؟ يرى لا في جهة، إثبات الرؤية ونفي الإيه؟ ونفي العلو لله عز وجل. نعم دول الملاحدة اللي بيخالفوا أهل السنة. بس على كل في مسألة الإيه الكلام ما هيعنيني كثيرا، إلا اعرف بس الفرق بين الأشعرية والأشعري، ومذهب الأشعرة في الكلام ومذهب أهل السنة. بيض طوائف دعك منهم. ماشي؟ طيب بعد كده احنا هنقف عند النوع الثاني من انواع الايه؟ من انواع التوحيد. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.